لأن موسى الله الاعراب الى يعني ليس هو المفروض هو اثر ولكنه مقرر ليس اثرا ظاهرا لما ظاهر به مقرر. هذا هو مفهوم الاعراب عند كل بنفس السند اقرا كثيرا قليلا طول قاصر لا يوجد في الاعمال سوى هذا البلد في الله. طيب هذا هو الاعراب لا سبيل من ذلك. ما بعد الكتاب نزول بقاء الكلمة على الشكل الواحد بحيث تراها في جميع المناطق كما مثلا المبنى على الكاس هذا متفق عليه يعني مكتوبة هناك مش توسع كده ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. فقال ابن عدم الله البريد الجزء الاول تعامل معامله الولاده يعني اصحى بذلك جاء اثنى عشر مرات ورايت اثنين عشر مررت باثنين عشر وهذا الدرس يخص يعني ليله ان شاء الله شباب وهذا الكتاب هذا وضع له درس في النهايه يعني طريقه واحد قد كتبت انه واحد اثنان ثلاثه وجيت من الشيخ واعطيت العدد يحتاج الى واحد لكن هو الشيخ اراد ان يكون المبني على فتح الجزئين احد عشر واقوال اقوال يعني ثلاثه عشر اربعه عشر الى كم تسعه عشر ما عدا ايه يعني كله ثمانية عشر أحد عشر وثلاثة عشر وتمر في العدد إلى تسعة عشر عليها تسعة عشر ودائما يعد من ثلاثة إلى تسعة العدد يضاف إلى العدد يعني من ثلاثة إلى تسعة معروف عند الصوفيين كنا قلنا أن العدد يقال للمعدود من ثلاثة إلى يعني إذا كنت تعد الرجال تقول ثلاثة رجال. شوفوا الشباب ما طيب. طبعا الخبر ليس لغة ليس بعيدا عن اللغة مثلا فتح الروس الأبواب من باب اللغة. فقال ان الأرض كانت بطبيعتها تقول رجال ثلاثة يعني الذات إذا الذات هنا ليس الذات التمييز فإذا هي الثمن جاءت مع الذكور هكذا على ألسنة العرب ليس التمييز وإنما هي عقلية وطبيعية طبعا حينما يقولون بعد النساء لابد من التغيير كيف نغير الى الكتاب مع الذكور بعد اسماع النساء اذا كان الكتاب مع الذكر ماذا تصنع على الناس تعطي النساء بس ابن مالك رحمه الله لما جعل هذا الباب بل العبد قال ثلاثه جاءت لم يكن من حته بالتاء لأن المعنى مذكر قال ثلاثة بالتاء كل العشرة حتى ما أحدهم مذكر طالما أن الأحد مذكر عليك رفع التاء من ثلاثة إلى كم؟ إلى تسعة وأضف العشرة إذا كانت مفردة كانت عشرة إذا كانت مفردة حكمها حكم تسعة يعني عشرة مال النساء تقول عشر ايه؟ نسبة وعلى هذا فالعدد من ثلاثة إلى عشرة دائما التاء تأتي مع المذكر وتعود مع ايه؟ مع المؤنث. قلمنا الدرس العدد طيب حينما نبدأ في العدد الذي يكون بعد العشرة هذا يسمى عدد كذا لأنك تركب العشرة مع ما قبلها قبل العشرة واحد تقول واحد عشرة هذا هو التركيب إني رأيت أعمل عشرة لو كذلك إذا جاء حين لا تقول رأيت ساعة رأى ماذا؟ رأى أحد عشرة إذا أحد عشرة هذا العدد محروم هذا العدد يقع عليه مفعولا به بل اذا ترى يكون موصولا ليس موصولا انما هذا مبني على الحلم والسعيد مبني على ايه يعني الجزء الاول اعلى والجزء الثاني ايه عشره مثل على فتح الجزئين في محل ايه نص اذا كان مفعولا وجاء احد عشر رجلا الجزئين في الأمر. ما رأى من أحد عشر وغيره تنزل على فتح الجزئين في الأمر. هذا هو ما أراد الشيخ أن يرسله إلينا قبل أن نصل إلى باب العدد الآخر. هو له نهاية باب العدد. وسأشرح فيه كل هذا الكلام. إذا العدد المراد به على كثرة. بعد ذلك قال المبني على فأنا وصفت معكم وقلت هناك القبل وبعد. وأنا قلت سأشرح لكم لماذا لأن بعض الذين يقرؤون في كتاب الله يرون قبلا وبعدا يعمل الأحوال الدولية لجأي أمر القبل في البعض. يعني كيف جاءت لي قبلها ومع هذا فهي مبنية بالعطاء. كلمة لي قرر فقط فكان كلمة فأظن بعد باع لا بين القرر هو السبب والبعد هو اللحظ. العرب كانوا يتكلمون على طبيعتهم ولكنهم يعملون عقولهم. العقل عندهم يتعامل مع الله ويأتي المسألة يدلها. ولذلك العرب لم يكونوا أداة فرض أهل فكر ويتكلمون على المعاني التي دار في نفوسهم. مثلا في قبل أبي والله لا أقطع الأحوال كما لأنها أقوى لأنهما إما أن يضاف وإما أن لا يضاف وكل حال تحتها حالة إذا القرض طبعا إما أن يكون مضافين وإما أن يقطع عن الآخر. كل حالة هي حالة. إذا الحالة طبعا هذا الكلام يبدو كما تكون مئة ولم يتعرض القرض وبعد بالتفصيل في كتب كثير من العلماء لأنها مذكورة في القرآن في الروايات سيأتي هذا إن شاء الله على لسان القرآن. إذا أضيفت قصد وراء فإن الأمر إما وصفا على الظرفية وإما أن تكون مقصودة بالدليل. يعني جئت قبل محمد وبعد عليه. إذا جئت بعد قبل هنا ظرف لكن هذا وزن تنفيذ مقام هذا الظرف منصوب على الظرفية قبل محمد وبعد عليه. لماذا يا رسول الله يقول اذا لو كان مضافا والاضافه فيها رايناها باعيننا اذا نقولها اعراب الاعراب يعني فرص عليه على طيب. ولو قلت جئت من ربي محمد والابتداع عليه اذا من فرقه بس وفرقه فالدروس وعلامه الفرق كذا ولن بعد اذا من وبعد ما جاءوا على النظر فالحاجة هو إلى وظيفة قرص الواجع ما هو أن ترى من بشكل يخلص على صرفي وإما أن تضر به بنزل. هذا الكلام جيد به من عند العرب اسم الجد والذلك كان جاء قوله تعالى فالذلك قبله قوم نوح كقبله فقبله ظرف زمان ومنصوب علامه نصبه ولماذا نصب انه اضيف قبل مضاف وغرض مضاف تماما ونحن حفظنا لأن الأرض أرفعت حالات تتوجد في حالة واحدة مجرى في الحالة أول حالة تعرف إذا الحالة الأولى إذا أضيف لا تعرف ومعنى الإعراب نصر على إيه؟ أو تقصد إيه؟ كذلك فضل قوله فلأي حديث بعض الله وما فيه يؤمن الحديث بعض الله فلا منصوب على الظرفين وعلى النظر ايه يعني اذا القران بين اللغه العرب كذا هي الله عز وجل يقول ما بدا به الله الكريم على طلبيه تكون المؤمنين بلسان عربي ولذلك القران خيله فيما كان وقال الله تعالى الم ياتهم نبأ الذين من قبلهم لو الذين من قبله فقط يقول تغرور من فعلم تجار به بكذا لماذا ورد لان الله الى الصحابه ولذلك سال احفظ الضمير بس ما اشوفش اللي هو معصوم عشان إذا اتصلت به تكون المضارعة به اتصلت به تكون المضارعة به يعني ها كتابه الكاف كتابه الياء كتابي لذلك المضارعة الإسلام الهاء وزن كاف وإيه كمان والياء اتصلت به تكون ايه مضارع اي واذا اتصلت بالفعل تكون واحده تكون ايه مشغوله به محمد اكرمته الى الموقع ايه المشغول انا اكرمتك Thank you.

من الدعاء الجاهل، ولكنه حتى أن الله جعله منويا مقدرا، والمقدر كريم نسأل الله أن يخلقنا قليلا، أن يخلقنا قليلا، ونلزم بالصلاة حين لا يجوز الإسلام. أنا الذين جاءوا نقول له يا الكفار الفكر أفرأي إذا فرصة وأن كان عادة الإنسان يرحب وأن لأنما يقعد خطر عندما عليه أن يكون له مجال قوة. إذا أردت أن يبادر فقط بالفهم والغير، لكن إذا أردت أن يبادر فقط عند كل ليلة، فإذا لم تفعله ولم تفعله فاتقوا الله. هذا ليس جوابا، هذا يقول بعد الجواب فآمنوا لتتقوا النار يوم القيامة. إذا كنت أثبت أن القرآن يعرفون أن العرب يحتفون بالقرآن الوثير ولكن يوجد دليل على المحسوس، يوجد دليل على إيه؟ هذا العلم هو البلاغة. طبعا هذا العلم يعني يتجاوز النحو، لأن النحو خاص الضيق النحو النصب اللي لابسه فقط إعراب وبدال، لكن استخراج الأسرار من حسب والذكر واستخراج الأسرار من التذكير والتعريف والإيجاز والإصلاح هذا مطلوب الإطار، هو علم البلاغة ومحفوظة واسعة. نحن الآن نتبع فيه مع الذين اتبعوا من قبلنا وليس هناك شرط، قال الشيخ الروحي قال ذلك وانا في تحضير الرسائل كنت يعني غير متامل، وقلت لشيخي انا اريد ان اقيم رساله عن بلاغه القران، فقال الشيخ انني لست اعلم، ثم قال كل مسألة في البلد تبحث في القرآن من بدايته إلى نهايته تخرج رسالة كاملة. فقال جمعت هذا وأسرارها في القرآن الكريم هذا، وعشت معها خمس سنوات فقط زاد فيما يقرب من 500 صفحة في القرآن، يعني حرف واحد تجعل مع كلام الراجل هذا يجعلك في بحر القرآن كله كالبحر المجاهد في كلمات ربي زاد إلى البحر. ولذلك هنا عندما قال ابن العقيل قال لله الامر لو قبلي من بعدي، يعني بالجر من غير تنوين الى هذا الاشاره الى ان الخطاب لله كان موجودا معروفا ولكن بعد في الوقت، الخطاب لله كان موجودا ثم ايه؟ فضل وبقي في التوحيد. فلما بقي في التوحيد كان مقدر كالسائل مقدر ايه؟ كانت واحد يدي مع واحد بالجود وانت جاك ابراهيم، فقل انا عجبت من قبل الله اذا انا حدثت ابراهيم، لكن لم اعرف موجود في ذهني والموجود في الذهن مقدر والمقدر كالشافي صحيح. اذا عندما صورت إذا أطلق القصد وبعد سواء بقي الله إليه حذف وحذف حذف إيه؟ في هاتين الحالتين له لفظ واحد، يعني لفظ رفض وبعد له لفظ النص عرض ظرفية وإيه؟ لفظ ليه؟ إذا نظر عرض ظرفية ويخطب إذا أضيف لفظاً أو تقديراً، إذا إيه؟ أضيف القول وفعل لفظاً أو أضيف إيه؟ تقديراً. طيب ماذا يعني نقل له الشيخ وأتى إليهم من كلام العرب؟ الشيخ رحمه الله الحبيب برغم البعيدين بس أتى الحالة الثانية مضارع إلى محذوف مقدر، يعني قبل مضارع ولكن المقدر إيه؟ حذف الأمر وقدر، حذف إيه؟ نصب. إذا المقدر تكاد شفنا رأي كلمة الحميد في الأبيات التي تكون لنا في الكتب القديمة يبحث عنها بحثا وينقل، إلا أنه أحيانا لا يجد مثل هذا البيت: ومن قبل كنت مولى قرابة فضاعفت مولى عليه العواطف. فالجسد هذا لا يملك نسبة ولكن استشهد فيه العلماء. طيب حين يقول القاضي للرمي التأويل يقول إذا الهدى قالب المأمور بدل وليس فيه تأويل جرى أشد أن مضافا إليه كان مضمونا ثم شكرا قولي. فلذلك الشعر بدأ إلى مر على هذا الحد والتقليد ومن القاضي أي ومن قبل ذلك، يعني مؤمن ومن قبل ذلك ما يقول مولى القرابة، يعني كل واحد له قرابة في القبائل يريدون ليكونوا معه ناظرين، لأن العرب حلو القبائل مبعثرة متقاطعة وبين القبائل خصومات. ولذلك دائما ترى شعره في مثل هذه المعاني ترى شعره قويا. الشعر يقول ماذا يقول مولى القرابة، كل واحد الذي على غير يقول ناصر الله فلا عرفت مولى عليه العرب. يعني هذا الرجل الذي يناجي تنعطف عليه لماذا؟ لأنه كان يعني مكروها من الأحكام، فطالما جاء وصل احتاج إليه فيه وهو مكروه فإنه سيتركه له للأعداء يفعل به ما شاء. الشاهد عندنا في خلق ونقاطي حذف النظر إليه ونوي إيه؟ لفظه نوي إيه؟ أيضا من قبل ذلك. أيضا هناك قرارة من الجندري الذي شرحناها من الله شر من القرش والإنزاع في الآية السورة الروم. الروم كانوا هنا يعني في المكان الذي فيه الآن تركيا وما بعدها، وكانوا كانت الفرس في المشرق في مكانها في غالبها فرس يعبدون النار أرمور مسيحيون لهم كتاب الله عز وجل يقول لهم ان استطاع المسلم ان يقول في ادنى النار وهم من بعد غالبهم سيغلبون. وهذا من انجازات القران فيما سيكون في الزمان بعد نزول القرآن. لماذا؟ لأن هؤلاء أهل الكتاب. ولذلك قال نوع عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الطالب لهم الكتاب ويعرفون ربهم مع الأخطاء التي يعيشون فيها فإن الله سيرصدهم على هؤلاء أنهم عادة النار. لأن الفرصة كان يعمل إليه نظر الحمد لله الذي عفانا. ذلك الدولة الفارسي ما زال موجودة في المنطقة التي تعيشها، إلا أن الإسلام جعل الكل على خط واحد. إنما يقول له لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه القراءة تدل على أن المضاف إليه مكروه مقدر، وتغيير الكلام لله الأمر من قبل الغلبة والبعض إلا أنه حبب المضاف إليه وقدر هذا اللفظ الذي قال سأكد وقدر المقدر كشف المقدر كريم هذه هي الحالة الثانية التي تضمها الحالة الأولى ينصب على الظرفية ويجرب منه في حالتين إذا أضيف وكانت الإضافة موجودة أو كانت تقطع وكانت الإضافة موجودة لو الإضافة إيه؟ إذا كانت الكفة تحت قط وبعد بدون تنوين إذا كان هي حالة التغيير لأن الثالثة تنوين في الحالة الثالثة ستوقع الانتظار تماما ولا ينوي ولا يقدر حينئذ تصبح قبله اسما من غير شيء بعد وعلى هذا يعرف مع التنوين يعرف مع ايه قابلت لقبل حينما ترى التنوين نعلم أنه لا تضع إذا جاء التنوين نعلم أنه إيه؟ هل هو تضع وكذلك شعر حديث المصحف ألقني الشرار وكنت قبلا أكاد ومصر المال الحميد أو المال الفلاني يعني الرجل كان وهو ناجي على الأعداء كان لا يحب ان يشرب الماء لماذا لانه يريد ان ياخذ بسكره من هؤلاء او لا مرضون قتلوا منه لا بد ان ياخذ بالله منه ولا اشرب الماء معروف كان يحذر على نفسه شرب الماء ولا تبيت مع النساء حتى ياخذ بسكره اخذ بسكره يعود الى مكان عليه ولذلك بعد اخذ بسكره رجع إلى أهله وهو فجر قال تشاغل يا الشراب الآن أصبحت الشراب وانتظر ماذا له حلاوة فشاغل يا الشراب وظنت قبلا إذا ليس هناك ولا مظنت مظن بحال ملون ولذلك التنوين يدل على استطلاع الضمان إذا متى تكون الإضافة مقطوعة إذا رأينا قبلا في التنوين هو يعرف صحيح أن يرفع يعني ينصب على الضرفية ويضرب منه إلا أنه ملون حتى يدل التنوين على تنوين الإضافة التنوين يدل على إيه؟ على عدم الإضافة شاعر كان يقول كنت أتراص أكاد وأقصد الله الفراد عن الماء الحلو لا أستطيع أن أشربه وهذا كان قبلا أن نضيف عن المياه المحر ولذلك في قراءة بعضهم لله أمر من القبل من العقل قرأ في القراءة العشرية والفتوى السبعية فقال تعالى هذه القراءة تدل على أنه قطع اللفظ وهو قال وعقل ايه علم النظافة تماما ليس هناك تقدير اذا في هذه الحالة قال وعقل النظافة قبضا تاما ولذلك علم نص على الظرفية قبضا منه ولكن مع ايه مع التنوين وهذا كله في قبض وعقل التي ترى اذا ماذا ترى إذا أضيف لفظاً أو لفظاً أو إذا قطعت عن الإضافة لفظاً وتقديراً كما حدث في الثلاثة أنا دفعت من الثلاثة كلام الضيف يعني قبل وبعد على الإضافة تماماً ولذلك التدريب على قطع الإضافة إيه؟ تمام طيب هل هناك حدث وقع؟ لا ست حالات رآها الولدان أنه قلب الموضوع إليه ولم يكن جماعة ولم يكن مرضه لما له يعني إضافته معنوية وليست على لفظ محدد. فلو جعل الإضافة ولوي معنى المضاف إليه يعني ليس هناك لفظ محدد إنما هي إضافة لأي شيء. قالوا هذه الحالة هي حالة الابتلاء لله الأمر والقتل والبعث. إذا تبنى القتل وبعث على الطرد فذلك في حالة الواقع إذا وقع على الواقع لفظا ونوي معنى المضاف إليه نوي إليه معنى المضاف يعني لله الأمر القتل هناك أمر إليه لكن ما تعجله فقلنا ولا تنبح طالما قضي على الصبر فالمحذوف لا يقدر المحذوف ايه؟ لا يقدر ولذلك يقدر أربعة أحوال قبل وبعد إذا أضيفت قبل وبعد نظرا أو تقديرا أي الإعراب نظرا نظريا أو قبل في هذه الحالة. الحالة الثالثة قطع على الإضافة لفظا ومعنى هنا أيضا يجب إعراب ولكن هذا يكون مع إعراب التنوين يكون مع إعراب الثغر يشطب ظلما بعدا إذا الثالثة قطع على الإضافة. أما إذا قطع على الإضافة لفظا ودوي على يعني رائحة الإضافة يعني هناك إضافة ليس التصميم إنما إضافة رائحة الإضافة فإذا كانت هناك رائحة الإضافة إذا كنا نقول في هذه الحالة قبل وبعد تبنى على الإضافة. هناك رائحة الإضافة محل الرجل اخر تقدير من قبل اي شيء يحدث لله امر من قبل لله امر يعني الفضليه العامه الله عز وجل هو الذي يحكم سواء كانت الغرس او الدرس او كانت البيت يبقى هنا قوية ولكنها ليست محددة. ولذلك نقول حذف النظام به وليه معناها وليس نظره نبيه. هذه منصوبة على الصفية ولكنها وهنا مبنية مع قوله في محل الأرض بالله أمر من قوله مرجع مقوله في محل إيه؟ هذا هو الذي أراد الشيخ أن يقول هذا الحقيقة كنت أريد أن أحدث هذا ولكن قلت لنفسي عقل ذلك في القرآن فكيف يقولون على ضبط الحكم؟ وطبعا يعني الذين جاؤوا إلى هذا المكان ما جاؤوا ليكونوا مدرسين في اللغة العربية يعني الدنيا ولا تتعلم إنما أرادوا أن يتركوا شيئا من الكلام العربي وأنا يمكن في المقدمة المقدمة للناس قلت هذا قلت إن الناس يعني المقدم له هذه الموضوعات جاء ليتعرف على شيء من أسرار الله وأسرار سنة رسول الله لينتفعوا بها في دنياهم واخراهم. اذا نحن نقدم الامثله هنا ولذلك الكتاب ما يعني بنيته على الامثله من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم الابيات الشعريه لم اتطرق اليها الا يعني قليلا يعني اتي ببيت للامام الشافعي للامام ابن ابي طالب لا سيدنا الحسن الثالث، يعني الأبيات الخفيفة التي يعني صار صاحبها للإسلام شاعر آخر، لأن الشعراء لما كانوا قبل الإسلام كانوا يقولون كلام الطحنية، يعني كلام من الأرض الذي ينشر عليه. هو قال إن المتوكل على الله من عبادته. دخل عليه الشاعر عليه بن جهل وكان عليه بن جهل من شعراء الغوالي، يعني شاعر صخري، فقال له يعني انا تنبح الخليفه، فقال له ان يطلق هذا الذي يراه كان القرض، لما كان يرى الجعان والابل والحمير والجمال. قال انت تبتيس في قراءتك الخطوبه، هل انت تبتيس في هذا الود وتبتيس في قراءتك الخطوبه؟ أمسكوا به وقالوا فتاوى قال لا دارك كذك وكان ربا لبعدها. والذين كانوا يعيشون في الخلافة الإسلامية في الدولة السعودية والعباسية كانوا يكون ذلك، فقالوا أن دارك هذا يتكلم من طبيعة خذوه إلى المكان الفلاني وأعطاه هناك قصرا وأجرى عليه زوجته فزوجه بأكثر من واحدة وتركه عليه. طبعا بعد عليه كل ما كان في دينه خدع. ولذلك لما جاء إلى خليفة فقط فغير تماما وقال قصيدة الواقعة: العيون بين الرصابة والجسم جلبنا الهوى في حيث أدري ولا أدري. يا سلام، هو التحرر تماما بعد ما كان معنا في الأيام في الدول والولد وفي الجبل. ولذلك يعني الإنسان تؤثر عليه، يعني الإنسان تؤثر أيضا، لأن العاطي كان عاطي ابن الطبيعة، وكان صلى الله عليه وسلم يستقبله الخشونة فيه. ثم إنه يقول بوحي الله إليه على صدق يديه لدين ربه، فيراه لما قد تبجل كلامه وصار على بيت الكلام عليه. على كل حال يعني أسأل الله عز وجل التوفيق لا. وأنا أريد أن أزيد لأن ما قلته كان صعب بنفسي، أن أقول هذا أبدا، وإن أراد الله والحمد لله، وإن شاء الله تعالى في الفصل الثاني فنقف على ما يشرح في الناس. لكن تعالى يعني كتاب الكثير تهى ليكون الموضوع الذي يشرح هنا يراجع هنا. فإن شاء الله يسأل الله في البداية أن نقول وقد كتبنا الموضوعات التي يتكلم فيها النحاة منذ 14 قرن من الزمن، لأنها